السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فموعدنا في هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى مع سورة الاعراف. هنتكلم يا جماعة عن سورة الاعراف، وسورة الاعراف اول كلمة بنتكلم فيها واحنا بنشرح السورة، يعني بسألك تقدر تبقى جبل؟ تقدر تبقى جبل؟ هو ده موضوع السورة. سورة الاعراف اسمها على اسم جبل، جبل الاعراف اللي بيقف عليه اهل الاعراف يوم القيامة، ومذكور فيها الجبال بطول السورة، الجبل اللي سيدنا موسى كلم ربنا عليه، والجبل اللي اندك لما ربنا تجلى ليه امام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، والجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل عشان يقول لهم لو عصيتوا امري هوقعوا عليكم، فاسمه جبل الاعراف اللي هو يوم القيامة. فالسورة بتتكلم، فالسورة مليانة جبال. سورة الاعراف بتقول لك انت تقدر تبقى جبل، وانت ماشي في الطريق الى الله هتتعرض لزلازل كتير جدا، هتتعرض لاسباب انتكاس، هتتعرض لفتن، تقدر انك انت تصمد امام كل اسباب الانتكاس. هو ده موضوع السورة يا جماعة، اسباب الانتكاس. عشان كده سورة الاعراف من اولها لاخرها بتتكلم عن قصص الانتكاس، وهو ده الرابط ما بين احداث هذه السورة. طب اشمعنى جبل الاعراف اللي اتسمت باسمه؟ اشمعنى الاعراف؟ لان اهل الاعراف هم اخطر طائفة في السورة كلها، لان اي طائفة انتكست في الدين كانت مشكلة انتكاسها عائدة عليها يوم القيامة بقى في النار. ولكن اهل الاعراف يا جماعة اهل التمييع للدين، لما انتكسوا مش هم اللي ضاعوا بس، ده كمان ضيعوا الدين معاهم. عشان كده لانهم اخطر طائفة في السورة كلها ربنا سمى السورة باسمهم. هنبدأ نتكلم يا جماعة في سورة الاعراف، وقبل ما ندخل هنقول ان السورة تتكلم عن قصص الانتكاس. ازاي؟ اول قصة في الصورة قصة مين؟ ابليس. اول منتكس على وجه الدنيا كلها، اول واحد انتكس ابليس. وبعد كده قصة سيدنا ادم، مع قصة ابليس طبعا معصية سيدنا ادم اللي نزلته الارض. بعد كده قصة اهل الاعراف اللي كانوا عايزين الدنيا والدين، اللي كانوا عايزين الحلال والحرام، اللي كانوا عايزين التطبيع والتمييع، جم يوم القيامة لا لقوا نفسهم هنا ولا لقوا نفسهم هنا، لا لقوا نفسهم مع اهل الحق ولا مع اهل الباطل. بعد كده قصص ثبات اتباع الانبياء مع الانبياء، وقصص ثبات الانبياء، وقصة ثبات الصحراء امام فرعون رغم التهديدات المهولة اللي فرعون هددهم بيها. طب ربنا بيجيب قصص الثبات وقصص الانتكاس ليه؟ عشان يعلي همتنا على مواجهة اسباب الانتكاس. طب وبعد كده خدوا بالكم يا جماعة، موضوع الصورة خطير جدا لينا، لان سورة الاعراف بتتكلم عن اسباب الانتكاس اللي هتقابلك بعد ما تدخل الجامع. سورة العنكبوت باسم لما نيجي نتكلم عنها بتتكلم عن اسباب الانتكاس اللي هتقابلك على باب الجامع وانت لسه بتخط اول خطوة. سورة الاعراف لما دخلت وبقيت ملتزم، وبقيت داعية قاعد على كرسي وبتكلم الناس في الدين، وبقيت طالب علم، وبقيت وبقيت وبقيت، بعد ما دخلت الالتزام ايه اللي ممكن يوقعك تاني ويرجعك في الطريق؟ عشان كده موضوع الصورة خطير جدا بالنسبة لنا. بعد كده بندخل على قصص انتكاس بني اسرائيل. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. اول انتكاس حصل لهم في مواجهة سيدنا موسى. بعد كده فلما وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. بقى ربنا ينجيكم ويشقلكم البحر، ولسه البحر ما شاء قدام عينيكم، واول ما تعدوا البحر تنتكسوا في الشرك تاني. واول ما سيدنا موسى يروح يكلم الله في ميقات الله سبحانه وتعالى يقوموا يجيبوا عجل ويعبدوا العجل من الحلي والذهب بتاعهم. انتكاس وراء انتكاس. بعد كده بيذكر ربنا سبحانه وتعالى قصه لما قال لهم ادخلوا الارض، ادخلوا اسكنوا هذه القريه اللي هي قريه فلسطين، وكلوا منها حيث شئتم، ادخلوا الارض المقدسه وكلوا منها وهغفر ليكم وهعمل ليكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قصه انتكاس جديده. وبنمر واحنا ماشيين في الصوره بقصه انتكاس اصحاب السبت، لما ربنا خلى يوم السبت اللي هو محرم عليهم الصوت فيه، الحيتان دي تيجي سرعه، يعني مطلعه الاشرعه بتاعتها، يعني ناقصه تنزل تتمشى في الشارع، والست ايام اللي حلال الصوت فيهم ما يجيلهمش ولا حتى حته سمكه صغيره في البحر، فانتكسوا واصطادوا في يوم السبت. وقصه بلعام ابن بعوراء اتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده بقى مش انتكاس العرب الصغيرين اللي زيه زيكم، ده الشيخ فلان الفلاني والعالم الفلاني الفلاني. بل عامر بن بهراء اللي اوتي ايات الله، تخيل اوتي ايات وانتكس برضه، كلها قصص انتكاسات من اولها الى اخرها. وبنمر واحنا ماشيين يا جماعه في الطريق على قصه الذي طلب من الله ولد، لان اتيتنا صالحه لنكونن من الشاكرين، فلما اتاهما صالحه جعل له شركاء فيما اتاهما. لما ربنا اتاهم الحاجه اللي دخلوا الجامع عشانها، ادوا ظهرهم لربنا وخذوها وطلعوا بره. ثم اخيرا ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعني ايه؟ يعني عايز نسبه في مواجهة الفتن، مش شطارة ولا مكتاع ولا عضلات. عايز تثبت في مواجهة الفتن وليك الله، يبقى هتثبت بإذن الله. فهنحلل هذه الفتن يا جماعة، وهنحلل هذه السلاسل حوالي 15 سلسال هيضربوا في قلبك وانت ماشي طول الطريق الى الله سبحانه وتعالى. هتقدر ان قلبك يثبت ويفضل راسخ زي الجبل بالظبط. لما يجي سلسال يهز البلاد البيوت كلها، الجبل يفضل مكانه. سورة الاعراف بتقول لك لازم تبقى جبل عشان تنجو من سلاسل الفتن اللي خلت اكتر منك واثبت منك ينتكسوا. ولازم تبقى جبل، لان الدعوة الى الله عاملة زي الكرة الارضية، كما ان الارض تستمد استقرارها من الجبال التي عليها، فالدعوة الى الله تستمد استقرارها من الجبال التي فيها. تبقى اخ جبل تسمد الدعوة وتوقف الدعوة، والدعوة تنضج وتنتشر باذن الله سبحانه وتعالى بفتح الله عليك بالثبات. هنبدأ ندخل يا جماعة في سورة الاعراف، واحنا داخلين في سورة الاعراف هنلاقي المقدمة من اولها داخلة ساخنة، الف لام ميم صاد، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ده رسالتك، ده وظيفتك. اول اية بتقول لنا رسالتنا ايه؟ طب يا رب انت نزلت لك القرآن ده ايه؟ لتنذر به الدعوة الى الله وذكرى للمؤمنين العبادة. يبقى الدعوة والعبادة، يبقى الدعوة اللي هي الاصلاح والعبادة اللي هي الصلاح. يبقى ربنا من اول اية يحط في رقبتنا كلنا رسالة الصلاح والاصلاح. دايما يا جماعة ربنا يجيب الدعوة مع العبادة في القرآن. يعني سورة المزمل، يا ايها المزمل قم الليل العبادة، بعدها يا ايها المدثر قم فانذر الدعوة. تلاقي كمان سورة الضحى، والضحى اللي هو وقت النهار اللي النبي كان بيجتهد فيه في الدعوة الى الله، والليل اذا سجى اللي هو وقت الليل اللي كان النبي بيجتهد فيه في عبادة الله. دايما ربنا بيجمع ما بين الدعوة والعبادة. ليه؟ عشان يقول لنا دي رسالتنا ودي وظيفتنا. طب ندعو بايه ونعبد بايه؟ بالقرآن. يبقى من اولها طور وخطورة القرآن، بل ربنا بدأ الصورة بالقرآن وختم الصورة بالقرآن. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بعد كده ثلاث شحنات ايمانية يعني، او ثلاث لقط ايمانية بتحضن في قلب كل واحد مننا بسرعة، عشان واحنا داخلين الصورة نقدر نستحمل الفتن اللي فيها. اول حاجة ربنا بيقولها لنا واحنا داخلين، وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. فلما جاءهم بأسنا، حصل ايه يا جماعة؟ الموقف ربنا بيزورك موقف وهم طالعين بيجروا من البلد، او طالعين هربانين من البلد اللي جاي فيها العقوبة، وربنا بيقول لهم ارجعوا انتوا رايحين فين؟ فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. ارجعوا، خلاص جت العقوبة، هتعاقبوا. يبقى الاثر الدنيوي للمعصية. ثم والوزن يومئذ الحق، يوم القيامة بقى، يبقى من الدنيا للاخرة. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. الايه دي بتنعتنا في ايه؟ الاثر الاخروي للمعصيه. ربنا ما قالش ومن خف ميزانه. موازين يعني انت قلبك هيتوزن. عارفين حديث البطاقه اللي كان فيها لا اله الا الله اللي تشهد قدامها 99 صاحب السيئات؟ اليقين طيش 99 صاحب السيئات. البطاقه بتاعتك انت لو اتحطت تطيش كم سيئه ولا تطيش كم سجل؟ اليقين هيتوزن في ميزان لوحده، واعمالك هتتوزن في ميزان، وجوارحك هتتوزن في ميزان. رجلك تساوي ايه عند ربنا؟ مشيت فيها؟ مش الرسول كان بيقول لساق عبد الله بن مسعود اثقل عبد الله من جبل احد؟ رجليك دي تساوي عند ربنا ايه؟ لسانك ده اتكلمت بيه عند ربنا قد ايه؟ عينيك دي بكيت فيها من خشيه الله قد ايه؟ يبقى تاني حاجه الاثر الاخروي للمعصيه. الحاجه الثالثه، ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. نعم ربنا بقى علينا، افتكروا النعم بقى. ولقد خلقناكم، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب يا رب انت ليه يعني قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وبعد كده انتوا جيتوا؟ ربنا جاب ذكرنا خلقنا وتصورنا قبل امر ابليس او الملائكة بانها تسجد لآدم. ليه؟ احنا كنا مصورين فعلا في عالم الذر في جينات سيدنا ادم عليه السلام. يبقى اذا الكلام ده واقع يا جماعه. طب ربنا قالها دي قبل دي ليه؟ عشان يقولك ان ابليس لما رفض يسجد ما رفضش يسجد لادم بس، ده رفض يسجد لينا كلنا. يعني حفظه مش على ادم بس، ده علينا كلنا. وعشان يقولك ان لما طلب السجود طلب السجود لينا كلنا، عشان يقولك نعمه ربنا عليك قد ايه. يبقى من اول الصوره ثلاث شحنات ايمانيه، الاثر الاخروي للمعصيه قبله الاثر الدنيوي للمعصيه بعده مدى نعمه ربنا عليك. طب يا رب من اولها البدايه سخنه وكلها شحن ايماني ليه؟ لان الطريق اللي احنا هنمشي فيه طويل يا جماعه. هندخل في اول قصه ادم وابليس، اول انتكاس حصل وهو انتكاس ابليس. هنخرج من كل قصه انتكاس في الصوره بسبب من اسباب الانتكاس، عشان نبقى خرجنا من الصوره مستفيدين نعمل ايه عشان نثبت على الطريق. اول سبب من اسباب الانتكاس هو اول ثلاث معاصي حصلت في الوجود كده يا جماعه، معصية ابليس بسبب ايه؟ الكبر. يبقى نظر القلب الى النفس، بصص لنفسه. معصية ادم بسبب ايه؟ الحرص. يبقى نظر القلب الى الدنيا، انا عايز دي. معصية ابن ادم اللي قتل بسبب الحسد، يبقى نظر القلب الى الخير. يبقى نظر القلب الى النفس او الخير او الدنيا هم اللي بيوقعوا الانسان في المعاصي، ولكن الصح نظر القلب الى الله. لو قلبك شاهد لله وعظمة الله وخوف من الله وحب الله لن تعصي الله ابدا سبحانه وتعالى. يبقى اول سبب من اسباب المعصية او الفتنة او الانتكاس عدم نظر القلب الى الله. بنشوفها فين؟ بنشوفها في المتبرجة. المتبرجة دي جماعة الثلاثة، سواء الحجاب الامريكاني او اللي مش لابسه شرط اصلا. جماعة الثلاثة ليه؟ اول حاجة الكبر، وقال انا خير من انا قلب زي الفلاحات قلب خمار كده. ثاني حاجة الحرص، لا انا عايزة جوازة حلوة، وهي مش بتجوز جوازة حلوة ولا حاجة، لان يعني عقوبة المعاصي بتيجي في الحاجة اللي الانسان عصى ربنا عشانها. ثالث حاجة الحسد، يعني صحباتي يتبصلهم ويتعكسوا وهم ماشيين في الشارع. يبقى اذا جماعة الثلاثة، جماعة الثلاثة فلاحنا منا ناس مش راضية تنفذ اوامر من اوامر ربنا. قد يكون كلنا عارفينها ولكن ما بننفذهاش. ليه؟ بسبب يا اما الكبر، يا اما الحرص على حاجة معينة في الدنيا خايفين انها تفوت علينا، يا اما الحسد مش عايزين ان يبقى حد متميز علينا، لا في شكل ولا في هيئة ولا في مركز ولا في اي حاجة. يبقى اذا اول سبب عدم نظر القلب الى الله. لازم طول الطريق يبقى قلبك ناظر الى الله عشان تقدر تكمل الطريق لغاية اخره. ثاني سبب هناخده من ابليس برضه، العبادة المدخولة يا جماعة. ابليس كان بيعبد ربنا عشان ربنا يرفعه، فلما قال له انتوا، قال له لا، ما على هذا عبدتك، انا عبدتك عشان ترفعني مش عشان تنزلني. يبقى اذا العبادة المدخولة انك بتعبد ربنا عشان حاجة انت عايزها من ورا من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا ما ينفعش اعبد ربنا عشان ينجحني وعشان يجوزني وعشان يرزقني. ينفع كل الكلام ده، بل يستحب جدا كل الكلام ده، ولكن يكون اساس علاقتك بالله انك طالب جنة. بعد كده الحاجات دي كلها ممكن تيجي، ولكن اولا انت طالب جنة. يبقى العبادة المدخولة. من قصة ادم هنخرج بايه؟ ايه الحاجة اللي وقعت ادم في الفتنة؟ ايه الحاجة يا جماعة؟ ابليس. يبقى فتنة الشيطان. يبقى ثالث سبب من اسباب الانتكاس فتنة الشيطان. شايفين الشيطان؟ انتوا عارفين الشيطان خطر قد ايه؟ ده بيقول لربنا ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انا قاعد لهم طول السكة. هيوقعت لك من ايام ما كنت لسه غير ملتزم عشان يفتنك عشان يثبتك على المعصية. وقاعد لك وانت داخل لسه باب الجامع عشان يفتنك ويبعدك عن بيت ربنا. وفي اول التزامك هيملى لك حياتك شبهات وفتن ومعوقات عشان يرجعك. وبعد ما بقيت راجل ملتزم وقعدت تسمع بقى الدعاء قاعدين يقولوا لك شد حيلك وخليك بطل وخليك جبل، لا ده انا عايز ابقى جبل بقى، انا مش عايز ابقى ملتزم سلبي، انا عايز ابقى ملتزم راجل فعلا بحاله حقيقي. اما تيجي فعلا بقى تفصل للدين وتنوي ان حياتك تبقى لله، يجي تاني بحرب من الحربات من حروب الفتن والانتكاسات اللي هي موجوده في الصور هنا، في الصوره هنا عشان يرجعك. لغاية ما تبقى شيخ اصغر، لغاية ما تبقى مفتي جمهورية مش هيسيبك والله، وانت بتموت هيجيلك عشان يكفرك اعاذنا الله سبحانه وتعالى قبل ان تموت. يبقى اذا ده خطأ. فبيقول له ثم لآتينهم من بين ايديهم من قدامك ومن خلفهم من وراك وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ليه يجي للبنت وهي جايه تلبس حجاب من بين ايديهم من قدامك؟ انت رايحه فين؟ انت خليتي نفسك شبه اللي مش عارف عامله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن اخوها لو معاه كاميرا في في في بتاع في التليفون يصورها شايفه شكلك بقى ايه. ما فيش هتتجوزي. بدل ما المسلمين يبقوا عوامل دعوه الى الله يبقوا عوامل صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والله لو الدنيا كلها راحت تحت جسمك انا طريقي الى الله يجي لها من وراك. طب تعالي بس، فاكره ما كنت بتعكسي؟ فاكره ما كان ده بيقول لك كده؟ فاكره وفاكره وفاكره. ولا الماضي ولا الحاضر حقك. انا بفكر في الله سبحانه وتعالى بس. يقوم يجي على اليمين والشمال بقى يا جماعه الحته دي خطوره جدا. يجي يعمل ايه؟ هي الوقت هتلبس حجاب هتلبس حجاب. فبدل فشل في التضييع يحاول في التمييع. يعني ايه؟ طب لازمتها ايه الطرحه الطويله دي بتاعت الفلاحين دي؟ شرط صغير كده حلو. ولازمتها ايه الشعر اللي قاعد يسبح ربنا تحت ال ما تحط نزلي حكيفه يا اخواتها اللي بيسبحوا تحت الاشاره، نزلي واحده من بره. وماله الكعب العالي بقى بالحجاب؟ هو انت كشفت حاجه؟ وبعدين البتاع الواسع ده العبايات الواسعه دي؟ لا البسي تونيك نظيف كده ولا البسي عشان حتى تفشيك تتفايلش حتى. يبقى اذا يا جماعه ما دام فشل في التضييع يجي في التمييع. يجي للشاب نفس الكلام. يا ابني انت عارف انت مقبل على ايه؟ في الالتزام ده مشكله كبيره وحبسه وخنقه. ما اسمعش كلامه. طب انت عارف انت سايب ايه؟ ما اسمعش كلامه. طب خليك بقى ملتزم روش، خليك بقى ملتزم كول، خليك بقى ايه ملتزم بس برضه لسه ماسك الدنيا. فتنه يوقع فيها الشباب ويقع فيها البنات. يبقى الشيطان يا جماعه ان فشل معك في التضييع يحاول معك في التمييع. عشان كده بعد قصه ادم على طول قصه اهل الاعراف. ليه؟ الشيطان كان السبب ان ادم نزل من الجنه للارض. طيب هو خلاص وده كل شغله؟ لا، يحاول بقى بعد كده كمان ان لو معرفش ينزلك من الجنه للارض، لو معرفش يطردك من الجوار الله سبحانه وتعالى، يقوم يخليك في الدين. بس خطرك على الدين وانت جواه اشد من خطرك على الدين لما كنت براه، لانك بقيت بؤرة نشر للتمييع والتطبيع ما بين الحلال والحرام. قصة ادم بتعرضه خطورة الشيطان. يعني بيقول لك من بين ايديهم ومن خلفهم واد. يعني ايه؟ يعني من اول خطوة لاخر خطوة جالك من جهات الاربعة. الواحد هنا فعلا بيشهد بقول الله ولتكبروا الله على ما هداكم. بعد كل اللي الشيطان بيعمله ده الله اكبر واعظم من كده الشيطان، لان ربنا دخلنا هنا سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته. بيستمر كيد الشيطان يا جماعة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الشيطان عايز يكشف السواد، عايز يكشف العورات، عايز السواد والعورات تبقى مكشوفه في الجامعه وفي الدش وفي التلفزيون وفي الشوارع وفي النوادي. عايز العورات كلها تتكشف عشان اصحاب القلوب المريضه تفتن وتقع في المعصيه. وانا وايه كمان؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين. الله اكبر. ده ايه ده؟ الا ان تكونا، ده ايه الكلام ده؟ بيقول لك هي دي ده اللي ممنوع منك. دي هي دي، هي دي سعادتك اصلا. بنلاقي الولد والبنت ماشيين مع بعض، هو عادي جدا وهي عادية جدا، بس الشيطان مسول لكل واحد منهم ان هي دي وهو ده. تلاقي دايما الواحد ماسك في المعصية ومقلبش فيها. هي دي سر سعادتي يا ابني، ده سر سعادتك. انما دايما يخليك تحس ان هي دي اكثر حاجة واغلى حاجة تستحق انك تقف ربنا سبحانه وتعالى عشانها. المعصية خطيرة يا جماعة، وكل كلمة من كلمات قصة ادم بتعرفنا خطورة المعصية قد ايه. ربنا بيقول لهم ولا تقرب هذه الشجرة، مش ولا تأكلها، ما تقربش اصلا من الحرام. امتى يبقى مجرد الاقتراب من الحاجة خطر؟ امتى اقول لك اوعى تقترب؟ القنبله مجرد الاقتراب منها خطر. ليه؟ لان القنبله لما بتنفجر مش بتنفجر في اللي ماسكها بس، بتموت كل اللي قريبين منه. المعصيه لما عقوبتها بتنزل مش بتنزل على اللي بيعملها بس، بتنزل على كل اللي مجاورين. ليه؟ عشان كده ربنا بيقول لك اوعى تقرب. يعني ربنا بيقول لك فلما ذاق الشجره، مش اكل او شبه، مجرد انه ده. اذا كان مجرد انه ده المعصيه نزل من جنه للارض، امال اللي عايش حياه المعصيه والفساد بقى يبقى ربنا يعاقبه عقوبه شكل معنى ايه؟ فدلهما بغرور. التدلية ان انا عايز اجيب مثلا، انا الوقت واقف قدام النيل وفي مثلا حاجة وقعت مني في المية، فانا بميل كده، بميل عشان اعرف اجيبها وخايف احتمالها. منظر مهين قوي يا جماعة، منظر الانسان وبيتدلع على المعصية، منظر الشاب وبيتدلع على شلة البنات اللي ماشية واحد يمشي ورايا يعكسها، منظر الشاب وهو ماشي بالعربية يقوم يتدلع برقبته من بره العربية عكس البنت المعصية، منظر فيه اهانة، في حين ان التدلع ذكر في القرآن في موضع ثاني، ثم دنا فتدلى. رسول الله وهو في الملأ الاعلى بقى التدلي فوق مش التدلي لتحت، اشواق عليا الى الله والقرب من الله، وليست اشواق سفلى الى الدنيا. يعني انت اشواقك فين؟ انت التدلي بتاعك لفوق ولا لتحت؟ يبقى اذا قصة ادم بنخرج منها بفتنة الشيطان او خطورة الشيطان. الفتنة الرابعة بعد كده فتنة السميع اللي هم اهل الاعراف. اهل الاعراف يا جماعة فتنة في غاية الخطورة، ربنا ذكرها على طول بعد قصة ادم وابليس، بل حشد حواليها حشد مهول من ايات الجنة والنار ومن ايات عظمة ربنا. ليه؟ لان هم دول اخطر حاجة، دول اخطر سبب ينكس الامة كلها. دعاة الفضائيات، ولا اعمم دعاة الفضائيات، منهم ناس محترمين ومنهم ناس عندهم جزء دخن بسيط، ولكن منهم ناس فعلا واحد لما يسمع اللي بيقولوه بيتجنن. ده دين ايه ده يا ابني؟ دين ايه ده يا عم الشيخ ولا عمة الشيخة؟ دين ايه ده؟ فتنة التمييع يا جماعة، فتنة اللي بيخرج من التراويح يروح يقعد على القهوة، فتنة اللي اتخذوا دينهم لهوا ولعبة، حتى ربنا قالها في وسط آيات الأعراف، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبة. الشاب اللي ينزل صلاة الجمعة يفضل واقف مع خمسة ستة ولا عشرة شباب من أصحابه، كل واحد على كتفه سكات الصلاة، ما يسمعوش الإمام بيقولوا إيه، قاعدين يتكلموا بره وبعد كده يدخلوا في الآخر. البنت اللي حاطة بكيش ميك اب كامل وحاطة مش عارف لابسة إيه وعاملة بتفاقة وجاية تصلي التراويح، يا الهي انت عندك جرأة تقف بين ايدين ربنا بالمنظر ده؟ ده انت يا بنتي لو المفروض عليك تصلي، والله الواحدة ده ازاي تروحي وانت عاملة فوق العشر كبائر انك تقفي وتروحي لربنا، تروحي ربنا تقفي بين ايديه ازاي يا جماعة؟ فتنة رمضان، هو رمضان ماله بالشيشة؟ رمضان ماله بالكورة؟ رمضان ماله بالفواتير؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اللي هو بقى الحياة لسه فرصة زي ما كانت قبل كده، بس بقى حواليها قشرة ذهب من بره، يعني نظام الاحكي، يعني عشان كل واحد يضحك، فاكرين انهم بيضحكوا على ربنا سبحانه وتعالى. مين هم اهل الاعراف يا جماعة؟ رقم واحد اللي حسناتهم تساوت بسيئاتهم، ماشي، اللي جابوا 50%. رقم اتنين اللي عملوا حسنات كتير، يعني ممكن يكونوا من الناس اللي قاعدين دلوقتي ولكن عمل سيئة كبيرة قوي ما تابش منها قبل ان يموت. ابن عباس بيقول لك اللي راحوا يجاهدوا بس كان عقل امه وابوه، ما سمعش كلام امه وابوه، يبقى اللي عمل كبيره يعني قصاد الحسنات الكتيره اللي عملها ما تابش منها، فايه؟ وقف مع الاعراف. الحاجه الثالثه المتميعين، اللي عايزين الحلال مع الحرام، اللي عايزين الشرب مع المكياج، اللي عايزين القهوه مع مش عارف، تميع الدين. الحاجه الرابعه اللي لو وقفوا بجانب اهل الحق في نصر دين الله، ولو وقفوا بجانب اهل الباطل في حرب دين الله، لو وقف هنا ولا هنا فضل يقول لك خليني ماشي جنب الحيط، جه يوم القيامه لقى نفسه فوق الحيط، له هنا وله هنا. فاهل الاعراف دول انواع كتير جدا، ما اقدرش اقول ان هم نوعيه واحده، ولكن شوف ربنا في وسط ايات الاعراف بيكلمك عن اهل الاعراف ازاي، وبيكلمك عن الجنه والنار ازاي. ونزعنا ما في صدورهم من غل، اهل الجنه، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. كل كلمة بالكلمات دي وسط ايات النار عكسها مع ايات النار. ونزعنا ما في صدورهم من غل، دخلنا حبايب بقى، ما فيش مشاكل بينا، كلنا بنحب بعض مع اهل النار. كلما دخلت امة لعنت اختها. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، من تحتهم الانهار بقى مع اهل النار، لهم من فوق جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، من تحتهم وفوقهم نار والعياذ بالله. بعد كده وقالوا الحمد لله الذي هدانا، وهم مشغولين في الحمد والثناء على الله، التانيين بقى مشغولين في الخناق بينهم وبين بعض والمسك في بعض بعد ما دخلوا النار، حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء الذين اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقالت اخرى وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل. عايزين يتشكلوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض من كتر العذاب اللي هم فيه. بعد كده ونودوا ان تلكم الجنة. الاكرام بقى ربنا ينادى عليهم والملائكة تنادى عليهم واهل البشرى ينادى عليهم. الاكرام والنداءات بتاعت الاكرام تلكم الجنة. كل اللي انتوا شايفينه من قصور وانهار ودور ده بتاعكم انتوا. قصاد نداء الاهانة لاهل الكفر واهل الضلال واهل التمييع في قول الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. نداءات التكريم قصادها نداءات الاهانة. اهل الاعراف يا جماعة وسط الكلام ده وفين على جبل الاعراف براهوبيه 50,000 سنة مشفيين ساعة تطاير الصحف دخل صحيفته بيمينه ودخل صحيفته بشماله هو ملوش صحيفة ما هوش عارفه من قال يمينه للشمال. وساعة ما راح على باب الجنة ملقاش باب من ابواب الجنة بيستقبله على الاطلاق. طب انا هروح فين ولا مكاني فين؟ وساعة ما جيت وزن عمل ولا دي طبق ولا دي طبق. طب انا من اهل ايه؟ وخد ال 50,000 سنة مشفيين واقف على الجبل يبص لاهل الجنة ويتحسر ويبص لاهل النار ويترعب. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار. شوف الكلمة صرفت يعني هو بيبص لاهل الجنة كده واحد هيموت من الحسرة. يا ريتني كنت معاهم يا ريتني كنا معاهم يا جماعة والله ما انا عارف ايه اللي يصنعنا نحط نفسنا في الموقف ده. ايه اللي يصنعنا ان احنا نيجي يوم القيامة نتسل على حسنة ولا على سيئة ما تبناش منها. فهم واقفين بيبصوا لاهل الجنة صرفت ابصارهم يعني سمعوا صوت عذاب خلى عينيهم تتطرف تلقاء تلقائية يعني بصوا كده فوق تلقاء اصحاب النار 50,000 سنة عينيهم ما بين هنا وما بين هنا. يبقى اهل الاعراف دول كانت المشكلة بتاعتهم ايه؟ اهل الاعراف دول عارفين مشكلتهم ايه يا جماعة كلها؟ الايات اللي في اول اهل الاعراف ربنا بيقول ايه؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش والاثم لا ده معصية اكبر بقى. والباغي لا ده بقى بعد ما كانت في حق نفسك بقت في حق الناس يبقى المعصية اكبر. وان تشركوا بالله لا ده المعصية بقت اكبر. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ده بعكس الشرك ده كمان افترى على ربنا. يبقى التدرج في المعاصي. ربنا بيقول لك المعصية دي سلسلة لو اتفرط منها حباية بقى هيجي وراها. ربنا بيقول لك ان المعاصي دي درجات. دي فتنة اهل الاعراف ان هو دخل بيت ربنا قال الله طب انا نفسي برضه في الدنيا. طب ما الدنيا قدامك واسعه. الايه اللي قبلها من حرم زينة الله التي اخرج العباد. الدنيا قدامك لا انا مش عايز الدنيا دي. انا عايز الشجره اللي سيدنا ادم كل منها. انا مش عايز المليون شجره الحلال. انا عايز الشجره الحرام هي دي اللي ماليه عيني. عايز الحرام. طب وبعدين ينفع وانا بثبت ربنا ابقى بعمل حاجه حرام؟ خلاص انا بعمل حسنات كتير. انا هعمل حته سنتوفه حرام صغيره. هو بيحسب ان الحرام ممكن له خط احمر. انا هعمل معصيتين بس وبعد كده مش هعمل معاصي. او انا هعمل معصيه واحده بس هي اللي هتبقى في جانب الطاعات الكتير ومش هزود عليها. ما هوش عارف انها استدراج. ما هوش عارف ان المعاصي هتفضل تسحبه وتسحبه وتسحبه زي ما الطيار بيجري في الغريق لغاية ما يلاقي نفسه في عمق بحر المعصيه خلاص يلاقي نفسه مشرك بالله. يبقى مشكله اهل الاعراف هي مشكلتنا كلها. ان احنا حسبنا ان ينفع الاثنين يمشوا جنب بعض. او حسبنا ان ينفع ابقى انسان ملتزم بس في معصيه او اثنين انا لسه بعملهم ومصر عليهم وطوفان الحسنات اللي بعمله يغرقهم. كل الكلام ده وهم. وهم يا جماعه. بعد فتنه الاعراف فتنه التمييع اللي الصوره بتركز عليها تركيز شديد جدا في قول الشيطان وثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. التمييع بقى يعني بنام فشل انه يرجعك عن الصراط المستقيم يدخلك في باب من الابواب الجانبيه. التمييع وبنلاقيها في قصه اهل الاعراف التمييع وهنلاقيها في قصه اصحاب السبت اللي جايه لما عملوا الفرس بقشر ذهب وشربوها وحسبوا ان هم كده بيضحكوا على ربنا سبحانه وتعالى. هنلاقي التمييع في كلمه سيدنا موسى وهو بيستخلف سيدنا هارون عشان يروح لمقاتل الله وبيقول له اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ادعوا الى الله وادعوا الشباب وادعوا البنات وادعوا الناس الى الله بس اوعى اوعى تتبع سبيل الناس اللي ما يتقوش الله. ما هو قال الكفر بيدعوا للكفر. اوعى تتبع وسائلهم. اوعى تجيب لي اغنيه لولاكي وتعمل لي عليها لحن اسلامي وكلمات اسلاميه وتقول لي انا بدي البديل الاسلامي. البديل الاسلامي ايه يا ابني؟ احنا يا جماعه كلمه البديل الاسلامي كلمه محترمه جدا وكلمه وجيهه وكثير من الناس اللي بينادوا فيها اهل وجاهه في الدين. ولكن كثير برضه من الناس اللي بيقولوا الكلام ده اهل تميع في الدين. بديل اسلامي ايه؟ اجيب الاغاني بتاعت الفصخه والفشره واقوم حاطط عليها كلمات اسلاميه واقول لك انا هعملها بديل اسلامي. بديل اسلامي ايه؟ ولا تتبع سبيل المفسدين. اهل الاصلاح زي ما غايتهم لله فطريقهم لله، وزي ما بيتعبدوا لله في الغاية بيتعبدوا لله في الوسيلة. فوسائلهم لازم تكون شرعية غير متميعة. هندخل في الفتنة اللي بعد كده يا جماعة، بعد فتنة التمييع. ولما ندخل في قصص الانبياء بعد كده، قصص الانبياء ده اول مرة بقى نحتك بقصص الانبياء في القرآن. يعني للأسف كان نفسي اقف معك وقفة نتكلم عن قصص الانبياء وازاي نعيش معاها وايه داخل القلب اللي لو موجودة عندك هتعيش معاها، ولكن انا نفسي ان انا اخلص ال 15 تلسال بتوع سورة الاعراف عشان بعد كده نبقى نشوف بقى اذا كان لسه فيه وقت بالساعة باقي ولا لا. فتلاحظ في قصص الانبياء الناس تكلمك عن ثبات رهيب. سيدنا هود قوم يعملوا فيه مش عارفين، وسيدنا صالح يقولوا عليه ايه، وسيدنا نوح يهددوه بايه، وسيدنا شعيب يعملوا معاه ايه، كلها مكائد ومؤامراتهم واقفين ثابتين، واتباعهم واقفين ثابتين معاهم في وجه اهل الباطل. عشان كده تلاقي ربنا يجيب لك في اخر قصص الانبياء فنجيناه والذين معه. عايزين نقف عند كلمه والذين معه دي، اهو ده الفتنه الخمسه. ايه الفتنه الخمسه؟ ان الدين يبقى مجرد جزئيه من جزئيات حياتك، مجرد ملمح من ملامح صوره حياتك. الدين مش هو حياتك يا جماعه، لازم الدين يبقى حياتك. يعني ايه حياتك؟ يعني كل ما شفتش في الدين، يعني كل بتروح بالدين وبتيجي بالدين، يعني انت الصبح في الدعوه وبالليل في العباده وبعد كده في العلم وانت حتى حاضر المحاضره تقعد جنب واحد صاحبك تديله كلمتين، وانت بتذاكر بالليل جايب اثنين من اصحابك اللي لسه جدد عشان تثبتهم وتعلمهم قيم الليل. حياتك كلها في الدين. كل ما اشوفك اشوف الدين. والذين معه مصاحبين للدين، مرافقين للدين. لا تراهم الا وترى الدين، ولا ترى الدين الا وتراهم. ما تشوفش دعوه الا وتلاقي فيها، ما تشوفش عباده الا وتلاقي فيها، ما تشوفش عمل خير بيتعمل لله الا وتلاقيه مشارك فيه. وهذا حقيقه قول الله في اول الصوره: اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كل مكان بيعبد فيه الله او بيدعى فيه الى الله او بتقام دعوة الى الله، تقيم وجهك تبقى من اهل اقامة هذا العمل. الاية دي فيها تفسيرات جميلة، ولكن لعل يبقى لينا وقت بعد كده نفصل فيها باذن الله. والذين معه يا جماعة، انك تبقى مع الدين. طب احيانا الدين بيبقى فيه مشاكل وفيه تضحيات وفيه تحديدات وفيه ابتلاءات وفيه مهما كان، انا وراك يا رب، انا معاك يا رب، انا مع دينك يا رب. واخدين بالكم يا جماعه من والذين معه؟ يبقى نخرج من دي ان اللي بينتكس وما بيثبتش الذي تحول الدين عنده من منهج بيغطي حياته الى مجرد ملمح من ملامح الصوره. انا والله حياتي عادي وماشي عادي وبروح واجي عادي، ويعني ببقى اروح اصلي معرفش خطبه الجمعه فين، ببقى اروح احضر درس مش عارف ايه يوم ايه، ببقى مش عارف اسمع شركه. لا، ده الدين كده ملمح. احنا عايزين الدين يبقى حياتك، الدين يبقى هو كل حياتك. بعد كده بندخل في قصه بني اسرائيل بقى يا جماعه، بندخل في منظومه من قصص الانتكاس. اول قصه: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. فرعون بيقتل ابنائه وبيذبح ابنائه وبيستحيي نسائه، وفرعون جاب الصحراء قدامهم قطع ايدهم ورجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل. فموسى بيقول لهم استعينوا بالله واصبروا. اهل البطل خلاص اتجننوا، ما عادوش قادرين يسيطروا على الحق وانتشاره، فبداوا يتجننوا. استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما شئتنا. ما فرقتش معنا حاجة، الدنيا بتاعتنا كانت قبل ما تيجي وحشة وبعد ما كانت وحشة، كانت قبلها الدنيا بنطبخها معانا وبعدها قال لها. طب انا جيت حياتكم لكم الايمان. الكلمة دي يا جماعة ما يقولهاش غير واحد الايمان لسه ما دخلش قلبه. اما تيجي تقول انا قبل الالتزام كان مشاكل وبعد الالتزام مشاكل، وقبل يا ابني انت ما انتش شايف النور اللي ربنا قطفه في قلبك. يبقى الكلمه دي ما يقولهاش غير واحد لسه الدين ما دخلش قلبه. ان الدين يتحول الى مظاهر بالنسبه لك، ده الدقن ايه؟ لا يا حبيبي قلبك عامل ايه؟ الدقن بتاعت قلبك ثبتت ولا لا؟ غير الدقن بتاعت وشك، انت انانيتك بقى حاله شكلها ايه؟ يبقى اذا يا جماعه ان قلبك يشرب الدين، يمتص الدين، ان الدين يتوغل في اعمق اعماق قلبك. طب لما ربنا سبحانه وتعالى لما فرعون عمل فيهم كده ربنا عمل ايه؟ فارسلنا عليهم الطوفان على فرعون، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات. ربنا بيدافع عنا بقى، هو قال البطل هيحاربونا وربنا هيسيبنا؟ اوعى تفتكر هذا الكلام. ربنا لما يجوا يحاربونا يشغلهم بنفسهم وبهمومهم وبمشاكلهم عشان احنا نحفظ الى ان يمكن الله لدينه سبحانه وتعالى. فبعد كده بنلاقي: واورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. القصة الفظيعة السماوية دي نهايتها التمكين لأهل الحق. فخرجنا من كده بالفتنة الخامسة، وهي يا جماعة ان انت الدين يتحول عندك الى مظاهر وشكليات، وحقيقة الدين وجوهر الدين وروح الدين وادراك نعمة الدين لسه هذه المعاني كلها ما توغلتش وتعمقت في قلبك. بعد كده بقى لما جاوزنا ببني اسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله يخرب بيت شيطانكم، اجعل لنا إلها ايه؟ ده انتوا لسه ربنا شايلكم البحر. انتوا عارفين يا جماعة ده مرض ايه؟ الرواسب القديمة. انك انت دخلت المسجد بس لسه الرواسب القديمة اللي كانت في قلبك قبل ما تلتزم لسه موجودة. قلبك منضبش لسه، انت دخلت معرفش بتكلم بنات بس لسه بتكلم بنات. هتموت عشان تقف وانت بتعدي بالعربية يوم الخميس بالليل تبص للنادي كده وتقول فين ايام زمان. لسه عندك حب الشهوات، لسه قلبك فيه الفتن، لسه قلبك ما تخزلش وما انضفش بالدين. يبقى عدم التخلص من الرواسب القديمة قبل الالتزام نقطة في غاية الخطورة يا جماعة. لما الصحابة قالوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لما خرجوا معاه في الحديبية، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. عايزين شجرة كده تعملها لنا نعلق سيوفنا عليها نتبارك بيها، نتباركوا بيها. ما هم كانوا لسه مشركين، لسه اسلموا فتح مكة. ده دول مسلمة الفتح اللي بيسموه مسلمة الفتح. فيا جماعة مش كل حاجة فيها بديل اسلامي. يعني من ذات انواط يبقى لا، في حاجات البديل بتاعها الجنة. زائد انك لازم تتخلص من الرواسب القديمة، لازم تبقى قاعد هنا وانت نضيف، نضيف من جوه، لان الرواسب القديمة دي ممكن اوقف هتوجهه في داهية. لا، ده قصة الانتكاس اللي بعد كده ودتهم فعلا في داهية. ازاي؟ قبل ما نقول ازاي نعيش بقى مع الآية اللي واقفة ما بين القصتين دول، الزاد الجميل اللي ربنا حطته لنا في الطريق ده. وربنا بيقول وواعدنا موسى 30 ليلة واثمتناها بعشر خلوة مع الله 40 يوم عبادة للنهار. تقدر تعمل دي؟ تقدر تعمل 40 يوم تعبد ربنا للنهار؟ واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اسمع بقى الحب بقى، مشاعر الحب المهولة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما سمع كلام الله قلبه داب من حب الله سبحانه وتعالى، ما قدرش يستحمل ينابيع الحب اللي تفجرت في قلبه تجاه الله. فانا سمعت كلامك قال انا عايز اكتر يا رب، انا ما عدتش قادر اصبر يا رب. انا يعني لما انت تسمع عن ربنا تحبه قوي، ما بالك بقى لو سمعت من ربنا نفسه، لو سمعت كلام ربنا تحبه اكتر. انا عايز اشوفك بقى يا رب، رب ارني انظر اليك، عايز اشوفك يا رب. قال لن تراني. مش الوقت يا موسى. العلماء يقول لك عجبا لموسى كيف صبر على قول الله لن تراني. تخيل كده لو انت هتموت من حب حد، هتموت من حبه. قال لك لا، مش وانت عايش في الدنيا دي هتشوفني، بعد ما تموت هتشوفني. يا امتى اموت بقى يا رب؟ امتى اموت عشان اشوفك يا رب؟ امتى اموت عشان املا عيني واملا مركبي وقلبي من النظر الى وجهك الكريم سبحانك وتعالى؟ الكلمه دي يا جماعه لو انت بتحب ربنا فعلا، انا عايز اموت بقى عشان اشوفك يا رب. لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه، شك من التجلى دي، كلمة تجلى دي بتجيب في قلبك ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ما استحملش عظمة الله وجلال الله وجمال الله، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب كانت تقيلة دي على موسى أوي، إن ربنا يقول له مش هتشوفني دلوقتي. فربنا بيوسيه بقى، بيوسيه أهل الحب وأهل الشوق إلى الله. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وبان انا كلمتك، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الالواح. يبقى موقف جميل قوي، موقف الحب. انت حبك في الله وفقك لغايه فين؟ هتموت عشان تشوف ربنا؟ نفسك تموت عشان ترى الله سبحانه وتعالى؟ حبك وداك لفين مع الله؟ يعني شوف حب اهل الدنيا لاهل الدنيا وداهم لفين؟ شوف انت بقى حبك لله وصلك لفين وطلعك لفين؟ بتحب المكان اللي انت فيه ده؟ لان هو ده مكان بيت ربنا، مكان جوار الله سبحانه وتعالى. بتحب ربنا قد ايه؟ قلبك معلق بالاتصال بالله وبيوت الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ بعد كده نرجع بقى للقصص بعد الصور، بعد ما الشاشه كانت منوره ترجع تظلم تاني بقى. قصه جديده من قصص انتكاس بني اسرائيل. ان بعد ما سيئت موسى ذهب الى ميقات الله وتأخر 10 ايام بس، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، عجل كده كبير بيعبدوا العجل والعياذ بالله، الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. انا قلت لك ان الرواسب بتاعتك ممكن لو انت ما عالجتهاش في الاول ربنا يديك تحذير زي ما عملت بني اسرائيل تحذير، تفضل الرواسب جواك وما تعالجهاش ترجعك تاني على بلا وشك بل اسوأ مما كنت. يعني بني اسرائيل ما كانوش قبلها مشركين، بعدها بقوا مشركين لسه، عبدت العجل اللي كانوا المصريين القدماء بيعبدوه لسه في قلوبهم لغايه ما كفرتهم خالص عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احذر من الرواسب القديمه. طب انا احس ان التزامي ضعيف كده ومش قادر اشد بسبب الرواسب القديمه، طب انا احس ان انا بقى بيجي فترات اشد واقوم واقع تاني، واجي اقوم واشد اقع تاني بسبب الرواسب القديمه، طب انا بيجيلي فطور كتير بسبب الرواسب القديمه، طب انا رغم المجاهده الشديده قلبي برضه نور الايمان مش عارف استشعره ومش قادر احس بايمانيات وانوار القران وانا بصلي التراويح والتهجد بسبب الرواسب القديمه. هتفضل حجاب بينك وبين الله لغايه ما تجتهد على قلبك اجتهاد فعلا ربنا يخرج بها هذه الرواسب من قلبك. بعد كده بندخل لسبب الانتكاس اللي بعد كده او قصه الانتكاس اللي بعد كده، انك انت ما انتش عارف يعني ايه ربنا ولي نعمتك. انك عارف يعني ايه ولي نعمتك؟ لما في الدنيا واحد يخدم يتذلل لواحد ماشي ولا حاجه يقول له ده انت ولي نعمتي، هو انت بقى لازم تحس يعني ايه ربنا ولي نعمتك وانت في قيام الليل كده تناجيه وتقول له يا رب انت ولي نعمتي يا رب، ده انا يعني انا مسوي خدام، انا مش خدام ما ينفعش خدام اصلا. فكلمه ولي نعمتك ربنا يقول لك واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبشست منه 12 عينا، 12 عين ل 12 صبت كل واحد له عين، فانبشتت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طب اسكنوا هذه القرية، طب كلوا منها حيث شئتم، طب ادخلوا الباب السجادة وكلوا حصة هنكفر لكم خطيئاتكم كلها وهنجد المحسنين كمان، يعني نعم دين ونعم دنيا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، مفيش فايدة لان هو مش قال اصل هو يا جماعة هو لما جه عند ربنا هو ربنا بيقول ادخل الارض المقدسة ادخل عشان اتقتل واتشرد واسرتي تتمصف واتخلف. يا ابني ربنا بيقول لك ادخل، ربنا بيقول لك اعمل، ربنا بيقول لك اتبع السنة، ربنا بيقول لك ادعو لله، ربنا بيقول لك خلي دينك اول حاجة في حياتك. انت ازاي تظن ان ربنا هيوجهك لحاجة فيها سوء ليك في دنيتك او في دينك او في اخرتك؟ فسوء الظن بالله. الناس يا جماعة لو كانت افتقرت نعمة واحدة من النعم اللي ربنا انعم بها عليها في الشوط ده ما كانتش رفضت امر الله، حتى لو حاسة انها تدخل تتقتل بس ما قدرش بعد كل النعم اللي ربنا منزل عليها في اقصى امره تفتكر نعم ربنا عليه؟ فاكرين ورقة النعم لما قلنا نعملها مكتوب ورقة النعم انه دخلك الجامع، في عيال الوقت قاعدة تلعب كورة ومعرضش القرآن من اول رمضان، ان هو مقعدك في دروس دين، انه بيقفك في التراويح تصلي جزء ولا جزء، انه بيقومك للتهجد، ان هو بيقعدك جلسة الضحى. اشكر ربنا على نعم الدين وعلى نعم الايمان وعلى نعم الدنيا، اشكروا ربنا يا جماعة. عايزين نحس يعني ربنا ولي نعمتنا عشان فعلا عينك تتكسر لما يؤمرك بامر انك تقول له لا او انك تتنقص عليه لحظة. بل فسجدوا فوريا اسجدوا يا ملائكة فسجدوا، ما منعك ان تسجد اذ امرتك اذ فوريا، اول ما تؤمر تستجيب على طول. ليه؟ لانك انت عارف يعني ايه ولي نعمتك. يبقى عدم استشعار نعم الله، عدم استشعار قد ايه ربنا غرقك بنعمه من ضمن اسباب الانتكاس واسباب الندالة معلش يا جماعة انا اسف والله واسباب المعاملة يعني المعاملة اللي مش مرتفعة عكس غير مرتفعة. ايه بقى؟ شوفوا انتوا بقى اسباب المعاملة اللي نازل تحت دي. فبعد كده والله بعد كده السبب اللي بعد كده من اسباب الانتكاس، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت ما ينفعش تصطادوا جايروا من الحيتان، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. انا عايز اشتغل وبقالي 3 سنين متخرج ومش لاقي وظيفة، يجي لك الصبح رأى صاحبك يقول لك بص بقى انا عندي وظيفة في فندق 5 نجوم هتقدم خمرة، انا عندي وظيفة مش عارف الساحل الشمالي في فندق بيقدم مش عارف ايه، انا عندي وظيفة بس عند واحد معرفش بيبيع ايه وبيعمل ايه، انا عندي يعني الحاجات دي المفتوحة. ان الحلال بقى صعب والحرام بقى سهل، ان الزنا بقى سهل والجواز بقى صعب، ان الوظيفة اللي بفلوس حرام بقت سهلة، والمرتب اللي 300 جنيه او 400 جنيه بس في الشهر بفلوس حلال بقى صعب. امتى تيجي الفتنة دي؟ لما الناس توصل للحالة اللي هي فيها ضرة، يقوم ربنا ينزل لهم الفتنة دي عشان الناس تتميز بقى. ناس تيجي هنا في الجامع وناس تطلع برة. ان على فكرة يا جماعة الناس دي رمت الشبك يوم الجمعة عشان يصطاد السبت عشان تشيل الحد، وتقول احنا ما رمناهوش السبت. تزويل المعصية. الانسان عايز يرمي الشبكة يصطاد المعصية، بس نفسه انه ما يأنبش ضميره، فعايز يلف ويدور على ربنا سبحانه وتعالى بحيث ان يقول انا ايه، انا ما عملتش حاجة. بيسول لنفسه الربا، يسميه الفوايد، إيه مش عارف مشروع مساعدة الشباب ولا مشروع ايه، يسول لنفسه الاختلاط ده ما عرفش ده عشان ايه، يسول لنفسه التلفزيون ياخد الثقافة والمجتمع والدنيا ومش عارف، يسول لنفسه المعصية، يجيب الفلس ويقشره بقشرة ذهب عشان يخدع الناس يقولهم انا معايا انا تبع بتوع الذهب اهو، ومتقالوا ان ربنا برضه هيتخدع بالقشرة الذهب. لا يا حبيب، محدش بيضحك على ربنا يا جماعة. الناس دي جت تضحك على ربنا، ربنا مسخهم قردة وخنازير. المجتمع الوقت بيضحك على ربنا، بتوع التلفزيون والفن والمسلسلات والاغاني بيضحكوا على ربنا يا جماعة، الشباب اللي واقفين بره دول بيضحكوا على ربنا. الناس كلها فاكرة نفسها، مش عارف الناس ايه اللي خرقها بربنا لهذه الطريق لهذه الدرجة. كل واحد فاكر انه هيخرق في المعاصي لشوشته، ويجي في الاخر يقول له يا رب ده انا كان هنا يا رب، وكنت بحبك يا رب، وكنت بتعدين برضه يا رب، وكنت ساعات كل 3 4 7 ادخل الجامع برضه احضر لي درس ولا حاجه يا رب. ما حدش بيضحك على ربنا يا جماعه. بني اسرائيل لما قتلوا الانبياء ربنا بعثهم انبياء تانيين، لما قالوا ارنا الله عشان ربنا برضه احياهم تاني، لما حطوا الشبك يوم الجمعه عشان يصطادوا السبت عشان يشيلوا الحد، لما جم يضحكوا على ربنا، ربنا مسخهم قرده وخنازير. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. المسخ اللي ربنا عمله لهم، يبقى اذا ده تبع برضو التمييع في الدين، وتبع انك تضحك على نفسك او تضحك على ربنا. لا، يعني احنا المفروض نعمل ايه لما نشوف الفتن اللي بره؟ الحلال حلال والحرام حرام. اي حاجة مهما فخرته اسمها حرام، الحلال اللي ربنا قال عليه حلال. يعني لو هنموت من الجوع مش هناكل من الحيتان بتاعتي يوم السبت دي. يا جماعة يعني اوعى ترمي شبكتك يوم السبت، اوعى عينك تقفل عن ملايين الاشجار اللي ربنا محللها لك وتيجي على الشجره الوحيده اللي ربنا حرمها عليك. اوعى يا جماعه تعملوا الفتن اللي حصلت في هذه الصوره. اوعى انك انت تقرب من حرمات الله ولو من بعيد. اوعى الصادق ما بيضحكش عليه بالقشره اللي بتتحط من بره دي. كثير جدا من المعاصي اللي بتتعمل، كان نفسك ما كنتش عارف تجادل اهلها، البنت عامله 50 كبيره من الكبار في لبسها، وتقول لك هو ايه الحرام؟ انت ما تشعر السلطة. يعني انت هتقول ايه؟ يعني كان يقول لك ان اعضل المعضلات توضيح الواضحات. يا بنت انت اذا كنت مش حاسة انا مش قادر اوضح لك ايه اللي انت عاملاه؟ احنا نضحك على ربنا يا جماعة. هو ربنا حد بيضحك؟ سبحان ربي. بعد كده الفتنة اللي بعد كده، فتنتنا دي بقى يا جماعة، فتنة الاجيال المتأخرة، فتنة وراثة الدين، ان يتحول الدين الى وراثة، زي ما بتورث كده عربية ولا بتورث بدلة ولا بتورث حتة ارض، وراثة الدين. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوه، ما ضحاش بدمه عشان القرآن ده هو يتبقى في بين ايدينا دلوقتي كده في كتاب مقفول كده وشيك وطبعا نظيفة، ما ضحاش بدمه عشان يتجمع احاديث رسول الله، ما ضحاش بدمه عشان الدين ده يتجمع. فما هوش حاسس بقيمة الدين، طلع لا كل حاجة جاهزة، لا كلمة مسلم في البطاقة، وصحيح البخاري محطوط في المكتبة التراب كل شوية يعلوه ويعملوه، والمصحف كل شوية يشيلوا التراب من عليه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، عايشين في الدنيا زي ما هم عايزين، ويقولون سيغفر لنا. يا سيدي احنا مسلمين، زي ما اليهود قالت كده لن تمسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. طب بعد ما يقولوا ربنا يغفر لنا المعصيه اللي فاتت، تيجي معصيه ثانيه يقع فيها برضه، تيجي معصيه ثالثه يقع فيها برضه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه. يا سلام يا رب، ربنا يريد ان احنا نبقى اصحاب رسالة يا جماعة، يريد ان احنا ندرس الكتاب وننشر الحق وندعو الى الحق ونبقى اصحاب رسالة وقضية، واحنا نازلين في بركة الطين قاعدين ناكل ونشرب في النهر. ربنا بيقول لك ده انتوا اصحاب رسالة، بس اللي شايلين الدين، انتوا اللي تبقوا الجيل اللي ضايع الدين، ويميع الدنيا. فان الدنيا تحول الى وراثة. طب سبب الفتنة هنا ايه؟ انك ما ضحيتش من اجل الدين. من يوم ما دخلت الجامعة لغاية دلوقتي مفيش مرة ضحيت. مفيش مرة كان في حاجة كده الدنيا محتاجك فيها ودست على نفسك وشهواتك ورغباتك عشان تنفذ للدين امره. مفيش مرة نزلت كده من الصبح فضلت تلف على اصحابك الغير ملتزمين انت تتوب الى الله وانت قلبك محروق انهم ممكن يتعذبوا في جهنم بالنبض ورجعت بالليل تعبان وهلكان ومش قادر. مفيش مرة كده رحت تطلب علم وقعدت تذاكر في كتاب عقيدة ولا حاجة لغاية حسيت ان دماغك ساحت خلاص مش قادر تركز. مفيش مرة قعدت تصرف على الدعوة وعلى الشرايط والكتيبات لغاية ما فلست وروحت بيتك مش لاقي ريال تركب ميكروباص تروح بيه بيتك. مفيش مرة ضحيت. لازم تضحي. ولو ما ضحيتش مش هتحس بغلاوة الدين. ولو ما حسيتش بغلاوة الدين اقل فتن الدنيا رخيصة. ما تسويش جنن هتسيب الدين وتروح لها. ليه؟ اصلا انا مش حاسس بقيمته. هو الدين يساوي يا جنة. انا مش حاسس يعني جنة افضل. انا ما ضحيتش عشان. يبقى يجب التضحية من اجل الدين عشان الدين يغلى في قلبك. يبقى الفتنة التي نحن فيها يعني نتحدث عنها انك انت يتحول الدين بالنسبة لك الى وراثة لم تدفع فيه شيء ولم تضحي من اجله بشيء. وان لم تضحي من اجل الدين مش هتحس بغلاوة الدين. الفتنة اللي بعد كده فتنة بلعام ابن بعوراء. في فتن في النص انتكاسات بس احنا عايزين الفتن الاساسية. فتنة بلعام ابن بعوراء. واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. عالم كبير قوي. فانسلخ منها زي ما بيتسلخ الشاة كده من الجلد بتاعها. كأن دينك ده جلدك اللي حميك وحفظك. لما تطلع من دينك طلعت من جلدك. والسلخ عملية مؤلمة جدا. طب الخروف ما بيحسش بقى لانه ميت. انما انت وانت حي اما تتسلخ هتحس بالام رهيبة. ليه؟ الام بعد السلخ لانك بقيت من غير دين خلاص بقى. والام وانت بعد ما دخلت الجامعة وسمعت كلام ربنا وعشت معاني الايمان. دي قلبك هيجيبك تاني تقف الوفاة دي. فبيبقى يا جماعة اللي بيجي ينتكس بعد ما عاش حياة التزام بيعيش في اول شهرين ثلاثة كده في اول انتكاسه حياة عذاب نفسي هائل. ليه؟ مش قادر. حاسس انه بيتسلخ. قلبه بيتسلخ. ليه؟ لانه كان فعلا دخل فيه معاني الدين. بعد كده خلاص بقى بينتكس بقى وبينكس على قلبه وبيبقى اشد طغيانا في المعصية من اللي عصى ربنا وما تبش خلص. فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. الشيطان كان واقف مستنيه. ده بقاله 20 سنة استاذ كبير وعالم كبير. الشيطان واقف مستنيه ما يقس منه ويقس منه. ولو بعد 20 سنة لسه بعد 20 سنة نتقابل هنا في المسجد ان شاء الله واحنا في رمضان برضه وانت بقيت شيخ كبير وبرضه الشيطان واقف مش هيئس منك لغاية لحظة موتك. اوعى تفتكر انه هيئس منك. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. كمية الايات والاحاديث اللي احنا عارفينها لو كانت دخلت قلوبنا كنا فينا من اولياء الله الصالحين. ولكن لان الايات والاحاديث بتخش قلوبنا يا جماعة هي مختزنة في دماغنا مش في قلوبنا. يعني انت احنا يا جماعة ربنا ما رفعناش بالدين يا جماعة. احنا لسه يا جماعة لسه قلوبنا ما ترفعتش بالدين. ولسه حياتنا ما ترفعتش بالدين. احنا لسه تحت. ليه؟ لو شئت ولو شئنا لرفعناه لفوقه بها ولكنه اخلد الى الارض. يبقى ربنا ايات ربنا بتشده فوق وشهواته وهواء بيشدوه لتحت. احنا لسه ثقل الاهواء اسهل من ثقل الايات اللي بتشدها لفوق. احنا لسه شدتنا لتحت اكتر من شدتنا لفوق. وفي احسن الاحوال واقفين في النص. لا احنا عايزين قوما لله نطلع بها بايماننا وبايات الله وبمعانيها ان احنا نطلع في السماء. خلاص ما عادش لينا دعوة بالارض. ايه مشكلة بلعام ابن بعوراء؟ مشكلة بلعام ابن بعوراء ان راجل عالم كبير. الراجل ده يا جماعة ما بيعرفش يشرب خمرة. الناس دي مش فتنتها بالمنظر ده. الناس دي فتنتها ان هو كان بيطلع على دريم مثلا يقول لك حرام فوائد البنوك وبعد ما مسك مركز قاعد يقول البنوك ما فيهاش حاجه. دي فتنه الناس دي انه بقى بيستمع من الدين لما تعرض عليه مركز. اصل الدين ده في طريق الدين في دنيا. في طريق الدين بتلاقي في فلوس كتير قوي ممكن تجيلك. لو انت هتقبل الفلوس ممكن تاخدها. وبتلاقي مراكز وبتلاقي احترام وبتلاقي الاستاذ بتاعك اللي بيدرس لك في الكليه بتاعتك قاعد قدامك يسمعك وبتلاقي ده بيقول لك ما شاء الله. الطريق ربنا فيه فتن دنيا كتير قوي اكتر من طريق الدنيا بكتير. فلو انت من اولها ما انتش موطن نفسك على الكلمه اللي الصحابي قالها الرسول الله لما الرسول جه يديله الغنائم في المعركه قال له ايه؟ ما على هذا تبعتك. انا ما تبعتكش عشان شوية متاع الدنيا الحقير ده ولا يلتفت منكم احد. انا ما تبعتكش يا رب عشان شوية فلوس ولا مركز الاحتراف. انا سبعتك عشان الجنة يا رب، عشان دوارك في الفردوس الاعلى يا رب. اي حاجة هتجيلي من الدنيا في الطريق ده مش عايزها ولا هلتفت ليها ولا هبصرها. ليه؟ لاني ما دخلتش غير عشانك يا رب، وباذن الله هفضل في الطريق ده الاخرى عشانك برضو يا رب. يبقى اذا الفتنة اللي احنا معاها دي يا جماعة فتنة ايه بقى؟ عايزين واحد يستنبط كده، انك انت من اول التزامك في امراض في قلبك ما رضيتش انك انت تواجهها ولا تعالجها ودخلت في الدين بهواك. مشكلة البدايات الخاطئة، مشكلة البداية بطلب العلم قبل التزكية الإيمانية. والراجل قاعد عنده علم اهو بس ما عندوش إيمان، ولو شئنا لرفعناه ما عندوش إيمان. يبقى أنت الأمراض اللي في قلبك دي دخلت على طول على طلب العلم، دخلت على طول على الدعوة إلى الله. ما ينفعش يا حبيبي، لازم الأول تزكي نفسك. يعني ما ينفعش احنا درس فقه ودرس عقيدة يا ابني، هو ده طلب علم يا ابني؟ احنا بنتكلم عن مسلمات الرجالة، ده أنت لازم تحضر دروس فقه وعقيدة عشان تتعلم دينك. أنا بقول لك انك انت تطلب علم يعني تقعد 7-8 ساعات يومين على المكتب، انا بتكلم على المستوى الثاني. انما انك تحضر فقه وعقيدة ده لازم الوقت اصلا، لازم تتعلم دينك في المستوى ده. وبقى تبقى ملتزم جاهل، هتبقى راجل داخل الجامعة راجع من الجامعة وانت ما تعرفش حاجة في دينك. انا بتكلم على اللي ساب العبادة بقى وساب الايمانيات وقعد يقرا في الكتب ومبسوط قوي ان ده بيسأله في الفتوى دي وده بيسأله في الفتوى دي. حذفوا من الفتن دي يا جماعة، ده مش طريق النبي والله العظيم، طريق الرسول 13 سنة يتغسل القلب الاول وبعد كده نشوف بقى الموضوع ده. والقلب بيتغسل نعرف ان هو مبادئ دين، انما ان انا اسيب قلبي في امراض وفي الغام ممكن تتفاجئ فيها في اي لحظة واقوم اروحها، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. يبقى اذا دي فتنة البداية الخاطئة، انك من يوم ما دخلت ما اهتمتش بقلبك. عشان كده يا اما بتخرج يا اما بتفضل، بس بتبقى كارثة بقى من الكوارث. تبقى راجل حلو كده واحد بيتكلم في الدين وانت النفاق ما عشش في قلبك والعياذ بالله. ويوم تلقى الله يا ويلك من ربنا ان وقيته على هذه الحال. ثم الفتنة التي تليها، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغفلة أول مرة وردت فيها الغفلة هيك، الغفلة في المعصية، وثاني مرة وردت فيها الغفلة في آخر الصورة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصل اعبد ربك ولا تكن من الغافلين. يبقى الصورة بتقولك ان في غفلة في المعصية وفي غفلة عن الطاعة. يبقى سبب الانتكاس هنا ايه؟ عدم التزود الايماني باستمرار وانت ماشي بالطريق. لازم كل شوية تقف تتزود. الصورة اولها اول صفحة شحنة زاد ايماني، واخر صفحة شحنة زاد ايماني، 6 محطات زاد ايماني في وسط الصورة. وانت ماشي هتلاقي كل شوية شوط ايماني بيتكلم عن ربنا وعن الاخرة. بل بعد الاية ده على طول ربنا يقول لك ايه؟ ربنا يقول لك ايه؟ وادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. لا، وذروا الذين يلحدون في اسمائه، وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون بما كانوا. ربنا بيقول لك ادع ربنا وتوسل الى ربنا باسماء الحسنى. الايه اللي بعد الايه دي على طول، توسل الى الله بالاسماء الحسنى، ادع ربنا باسماء وصفاته. حد منكم يا جماعه حافظ 99 اسم؟ حد منكم حافظ؟ حد منكم فاهم عليهم؟ حد منكم بيقف في قيام الليل يقعد يبتهل الى الله زي ابتهالات الراديو كده؟ بس ابتهالات الراديو دي مالهاش دعوه بيها، احنا عايزين نبتهل احنا ربنا بينا وبين ربنا مش قدام الناس. لا، بينك وبين ربنا تقعد تبتهل لربنا كده وتثني على ربنا باسماء وصفاته. حد فيكم بيعمل كده يا جماعه؟ حد منكم فعلا عايش مع الاسماء والصفات؟ والايه اللي بعدها على طول ربنا يجيب لك ذكر الدار الاخره، ان رب ان ان ان الساعه بتاتي على الانسان بغتة عشان ربنا يقول لك استعد في اي لحظه. والايه اللي قبلها ربنا يقول لك انظر في السماوات وتدبر في ملكوت السماوات والارض، تدبر في خلق الله لعلك تصل الى الله. يبقى ده شوط ذات ايماني بعد ما ربنا قال لك اوعى تغفل عن التزود الايماني طول ما انت ماشي في الطريق. الطريق ده كله الغام وكله زلازل، ولازم تثبت امام كل هذه الزلازل. الفتنة القبل الاخيرة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت. شايف الفاظ القرآن الجميلة؟ يعني مش فلما جمع، فلما تغشاها، لفظ رقيق قوي وبيعبر على انه اتى زوجته وحملت منه. قرآن يعني بيعلمك الادب حتى في اي لفظ بتخرجه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما. معاملة الله على الدنيا. انك تعامل ربنا عشان حاجة. بقالك 3 سنين قعدت تصلي وتصوم، اصل مراتك بقالها 3 سنين ما خلفتش، وعايز مراتك تخلف. اول ما مراتك تجيب لك عيل تنسى طريق ربنا. لا ده انت مش عارف تقبض ربنا عشان في مشكلة مزمنة في حياتك. اول ما لا ده انت نزلت ايام الامتحانات عشان الامتحانات، وبعد الامتحانات ترجع تاني على المصايف وعلى عدم الطاعة. لا، ما دام دخلت ربنا اوعى تعامل ربنا على الدنيا، اوعى نظام العبادة المؤقتة اللي ليك هدف من وراها من الله، وبعد كده مع السلامة يا رب بقى نبقى نشوف المسجد في المشكلة اللي بعد كده ولا في الأزمة اللي بعد كده. لا، معاملة الله على الدنيا، عامل ربنا من أجل الله، عامل ربنا من أجل الجنة، عامل ربنا من أجل النجاة من النار، عامل ربنا المعاملة دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك. آخر حاجة مطلوب إن احنا نعملها عشان ما نفتنش وما نقعش، إن ولي الله الذي نزل الكتاب ده، هو الكتاب ده هو اللي بسببه مشيت في الطريق ده، واللي بسببه قابلت كل الفتن دي. يا رب انت اللي نزلتهولي، فمادام انت اللي نزلتهولي تولاني بقى في الطريق اللي انا مشيت فيه ورا كتابك يا رب. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انا عايز اجمع كلمة وهو يتولى الصالحين دي، تروح تجيب ورقة وتكتبها وتحلقها قدامك، كلمة جميلة اوي يا جماعة اوي. وهو يتولى الصالحين، حاسس بجمالها، قلبك تلاقي طعمها. يا الكلمة دي لو انت عشت معاها هتعيش حياتك كلها ليل نهار في طاعة الله عشان بس كلمة وهو يتولى الصالحين. يا وكلمة تحسسك انك متطمن اول لما تجيلك مشكلة ولا ازمة ولا ابتلاء. ليه يا اخي؟ ده هو يتولى الصالحين، هو ربنا هيسيبني وانا ماشي في طريقه. كلمات القرآن جميلة اوي يا جماعة اوي. احنا عايزين زي ما اتفقنا قبل كده من يومين انك بعد كل تراويح ليلة او بعد كل فجر تجيب الجزء بتاع امبارح وتطلع الشعارات الجميلة بتاعته وتعلقها قدامك. عايزين قلبنا ينور بالقرآن بقى، والله هتلاقي الآيات دي نور في قلبك بعد رمضان. وهو يتولى الصالحين، يبقى اذا الفتنة اللي انت ممكن تقع فيها انك تفتكر انها بشطارتك ولا بعضلاتك. لا يا حبيب قلبي، العضلات الايمانية لا يوجد جيم تنمى فيه، ولكن العضلات الايمانية دي او القوة الايمانية مصدرها معونة الله وولاية الله. وبدون ولاية الله انسى انك انت تثبت في كل هذه الفتن وكل هذه الزلازل. ثم البداية الرقراقة الجميلة، الخاتمة الرقراقة الجميلة بعد الصورة الثورية الجبلية الصفاقة دي كلها، تحس انك انت دخلت ربنا بقى بعد ما خرجت وخلصت الطريق ده. ربنا بقى لك ايه؟ تعالى استريح شوية بقى في المحراب الايماني ده. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. خلاص مفيش كلام خالص، ركز بقى في القرآن لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك قمة السكون تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. اشحن بالنهار واشحن بالليل ولا تكن من الغافلين. ثم ربنا بقى يوريك المحراب اللي فوق بقى، 7 سماوات المحراب الكبير اللي فوق. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وتنتهي الصورة في هذا المحراب الجميل بعد كل الموجات الضفاقة للصورة جابتها علينا واحنا قاعدين نسمعها، كأن مقام البحر اللي احنا اتكلمنا عنه من يومين، انك انت تبقى من بره ضفاق صور زي البحر، ومن جوه تبقى عميق وساكن والايمان في قلبك، واصل قلبك بالله ووقار الايمان مسكن قلبك بالله، ما تتهزش ابدا ولا تخاف ابدا ولا تحزن ابدا. القرآن هو اللي بيخليك كده. زي ما الصورة بدأت بالزاد الايماني بالقرآن، ختمت بالقرآن والزاد الايماني. وزي ما الصورة بدأت بان ربنا بيقول لك وظيفتك الدعوة والعبادة، ختمت بان ربنا بيقول لك وظيفتك الدعوة والعبادة، لان الاية اللي قبل اية الخاتمة بتاعت العبادة دي ربنا بيقول انما اتبع ما يوحى الي من ربي. قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، كلمة قل دي يعني ايه؟ يعني الدعوة الى الله. فبدأت وهي بتقول لك رسالة الدعوة والعبادة في رقبتك، رسالة الصلاح والاصلاح في رقبتك، واتختمت وهي بتقول لك رسالة الصلاح والاصلاح في رقبتك. وزي ما بدأت وهي بتحصرك من الشيطان وبتقول لك الشيطان هو اول فتنة هتقابلك، اتختمت وهي بتقول لك ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. حسب من الشيطان واعتصم منه بالله. وزي ما الصورة بدأت بمشهد سرعة استجابة الملائكة لله وعبدت الملائكة فسجدوا فوريا، اتختمت بعبدت الملائكة ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وزي ما بدأت في بدايتها بقول ادعوا ربكم اتختمت برضو بانك تدع ربنا باسمائه وصفاته. يبقى الصورة كده اولها واخرها بيثبت قلبك على معاني لازم تفضل في قلبك طول الطريق. لازم اتصالك بالقرآن يفضل طول الطريق. لازم نظر قلبك الى الله يفضل طول الطريق. لازم اتصالك بالعبادة والشحن يفضل طول الطريق عشان تقدر تثبت في هذه الفتن. فاكرين الفتن يا جماعة؟ عدم النظر الى عدم نظر القلب الى الله، العبادة المدخولة، العبادة اللي من اجل هدف دنيوي، ثم بعد كده فتنة سيد ادم اللي هي فتنة الشيطان، ثم فتنة التمييع، ثم فتنة ان الدنيا يبقى مجرد جزئية في حياتك مش هو كل حياتك، والذين معك انك انت تبقى مع الدين حيث كان والدين يبقى معك حيث كنت. كلمة دي حلوة قوي، مهمة قوي. حيثما كان الدين فانت معه، وحيثما كنت فالدين، وحيثما كنت فالدين معك. ثم الفتنة اللي بعد كده فتنة الشكليات اللي هي الدين لسه قلبك ما شربوش، وبعد كده فتنة الرواسب القديمة اللي انت لسه ما تخلصتش منها ولازم تتخلص منها، وفي مقام بقى الحب، حب الله سبحانه وتعالى اللي جه في وسط هذا المشهد. ثم فتنة الامراض القلبية القديمة اللي انت دخلت الدين بهواك وما رضيتش انك انت تتوقف من اجل اصلاح قلبك، البدايات الخطأ في الالتزام، وفتنة تصعيد الحلال وتيسير الحرام. لما تلاقي الحلال بقى صعب وتلاقي الحرام بقى سهل تقوم ايه؟ تقع في الحرام، وبرضه تتبع فتنة تبيع الدين. فتنة ورفض الدين انك انت ما ضحيتش عشان الدين، فالدين ما بقاش غالب قلبك، لازم تضحي عشان دينك عشان يبقى غالب قلبك. فتنة عدم التزود الايماني المستمر طول ما انت ماشي في الطريق. فتنة معاملة الله على الدنيا. فتنة التوكل على نفسك وليس التوكل على الله. في الثبات وبمواجهة كل هذه الفتن سورة الاعراف جت بعد سورة الانعام. ليه يا جماعة؟ عشان ربنا بيقول لك ان اللي هيدخل في قلبه معاني سورة الانعام هو اللي هيثبت في فتن سورة الاعراف. خدوا بالكم، سورة الانعام معاني وسورة الاعراف فتن، فاللي هيدخل في قلبه معاني الانعام هيثبت باذن الله في فتن سورة الاعراف. والسورتين الايمانيتين دول قبل التوبة والانفال ليه؟ عشان ربنا بيقول لك شوف ايمانك شكله ايه في الفتن دي، لان هيطلب منك بعدهم مش انك تقدم وقتك ولا جهدك ولا راحتك، لا، انك تقدم دمك لله سبحانه وتعالى. يعني كنت اتمنى ان احنا نشير ولو حتى في دقيقتين للنصف الثاني من سورة الانعام، ولكن باذن الله يعني لعل في مرة تانية ان شاء الله. والله بقى خلي يعني حسبنا كلنا واحنا بنصلي في سورة الانعام الليلة ان شاء الله ان احنا نحسب الجزء الثاني، وباذن الله سبحانه وتعالى نفترض في هذا اللقاء على امل في الله سبحانه وتعالى ان نلتقي في الغد باذن الله مع سورة الانفال باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد يوزع التمر ده يا جماعه، التمر باللوز ده بس، حد ياخده بس يدي واحده لكل واحد، والاربع شرايط دول مين ياخد بس يسمعهم ويدوم لواحد طب عند ربنا ماشي.